الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهادي من توجه إليه واستهداه، ومحقق رجاء من صدقه في معاملته ورجاه، من أقبل إليه صادقا تلقاه، ومن ترك لأجله أعطاه فوق ما يتمناه، من لاذ بحماه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، فسبحانه من إله تفرد بكماله وبقاه. أحمده سبحانه حمدا يملأ أرضه وسماه، وأشكره على سوابغ نعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق سواه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي اصطفاه واجتباه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من نصره وآواه واقتفى أثره إلى يوم الدين واتبع هواه. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من إسلامكم بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في مجلس الذكريات النبوية جلس النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يحادث وفدا من بعض صحابته الذين رجعوا مهاجرين من الحبشة، يسألهم عليه الصلاة والسلام عن أعجب ما رأوه بأرض الحبشة، فيروي لنا جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال فتية منهم: بينما يا رسول الله نحن جالسون، إذ مرت عجوز من عجائزهم، أي من عجائز الحبشة، تحمل على رأسها قلة من ماء، بل تحمل على رأسها قلة ماء، فمر بها شاب أو فتى منهم فجعل يديه بين كتفيها ثم دفعها، فخرت المرأة على ركبتيها وانكسرت قلتها. فلما قامت التفتت المرأة عليه وقالت: سوف تعلم يا غادر إذا وضع الله جل وعلا الكرسي وجمع الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم ما أمري وأمرك عنده غدا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت، بل صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. أخرجه الإمام ابن ماجه. فلا إله إلا الله ما أحلم الله، ولا إله إلا الله ما أعدل الله. أيها الكرام، مظالم العباد شأنها عظيم، توعد جل وعلا الظالم فيها بالوعيد الشديد، ووعد بنصرة المظلوم، بل وفتح لدعوته أبواب السماء. جاء التحذير من الظلم عامة، وجاء التحذير من ظلم العباد خاصة، جاء ذلك مبسوطا ومنثورا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة، حيث قال ربنا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال ربنا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ويقول ربنا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ف فلا تظالموا، أخرجه الإمام مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: قول ربنا في الحديث القدسي فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا إذ هو محرم. بل وثبت في الصحيحين عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه حينما أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. أيها المؤمنون، إن حقوق العباد أمرها شديد وشأنها عظيم، كان الصالحون من سلف أمتنا يتوقونه ويحذرونه. قال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: يا رسول الله، أيكرر علينا ما يكون بيننا من خواص الذنوب؟ قال: نعم، ليكررن عليكم حتى يرد إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وكتب رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنهما أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب عمر إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. ثم بعد ذلك أيها الكرام، إن للظلم صورا عديدة وأشكالا مختلفة، ولا سيما في الظلم الذي يقع بين العباد والذي يتساهل فيه بعضهم وللأسف. ومن صور ذلكم الاعتداء في الظلم، ومن صور ذلكم الظلم الاعتداء على حقوق الآخرين وإيذاؤهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه الإمام مسلم. فأكل أموال الناس بالباطل كالسرقة والاختلاس وجحد العارية وأكل أموال اليتامى ظلما وغصب الأرض وأخذها بغير حق، كل ذلك من مظالم العباد التي نهى عنها الإسلام. روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. أخرجه البخاري. ثم إن من مظاهر الظلم عدم العدل بين الأولاد في القسمة والعطية. فقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، أي أني وهبت وأعطيت ابني هذا غلاما أو عبدا أو رقيقا كان لي. فقال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أي أكل ولدك أعطيته ووهبته مثل هذا؟ فقال الرجل: كلا. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. متفق عليه. ومن صور الظلم أن يكون تحت كفالة الرجل أيتام ولهم أموال فيستولي على تلك الأموال بغير وجه حق، فهذا من الظلم، حيث قال ربنا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أو أن يقوم بمنع الورثة من ميراثهم وحجبهم حقهم الشرعي الذي أوجبه الله تعالى لهم، فهذا أيضا ولا شك من صور الظلم. ثم إن من صور الظلم المماطلة في أداء الحقوق المالية، كأن يقترض الواحد منا أموالا إلى أجل معلوم، فإذا حل الأجل وطالب أصحاب الأموال بأموالهم بدأ الواحد يماطل في دفع الدين، وربما انقلب عليهم وأكل أموالهم بغير وجه حق، فهذا من الظلم المحرم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه، أي إذا أحيل على مليء فليحتل. ثم إن من صور الظلم أيها الكرام منع الأجرة عن مستحقيها من العمال وغيرهم بعد وفاء أعمالهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أخرجه الإمام البخاري. ثم إن من صور الظلم سرقة المال، سرقة المال العام، تأولا أن تلك الأموال هي أموال الدولة وحدها، وفي الحقيقة أن أموال الدولة هي مال للأمة جميعا، وهذا ولا شك، أي سرقة المال العام والاعتداء عليه سواء كان نقودا أو شيئا عينيا كالإفراط في استخدام حاجيات أو معدات المال العام، فإن هذا يخشى على صاحبه أن يقع في الظلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل قال الله جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم إن من صور الظلم المعاصرة التسرع في نشر الأخبار المسيئة والشائعات المغرضة والصور المفبركة والفضائح والزلات والسعي إلى الظفر بالسبق في تداولها جهلا والعياذ بالله بفداحة الفعل وشناعة الصنيع، إذ لا مروءة لفاعله ولا تمام دين ولا موفور عقل لناشره، ناسين أو متناسين أن الله يمهل ولا يهمل، وأن الله جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما صح الخبر عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه. ومن صور الظلم أيها الكرام عدم الوفاء في العهود والعقود والمواثيق، سواء كان ذلك مع أهل الإسلام أو المعاهدين أو الذميين من غير المسلمين، فالعقود التي تبرم بين المسلمين وغيرهم يجب استيفاؤها وعدم الإخلال بها، فلا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد موظف أو أجير أو أن يخل بعقده أو بأحد بنود عقده واتفاقه ما دام العقد ساريا وعلى أرباب الأعمال وعلى أرباب وأصحاب الأعمال والوظائف استشعار مسؤوليتهم ومراقبة ربهم وأداء أمانتهم، إذ أن التساهل في حقوق الموظفين والعاملين يترتب عليه إثم ومعصية في الآخرة وفي الدنيا، يضر بالعاملين ومن تحت أيديهم ومن يعولون من أقاربهم سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. جنبني الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحفظ جوارحنا من الظلم صغيرها وكبيرها. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، فإن من عليه ظلم أو مظالم للناس فعليه أن يتحلل منها قبل الإفلاس، فإن من عليه مظالم تجاه الناس فليتحلل منها اليوم قبل الإفلاس، وليبادر للفكاك منها والخلاص. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. أخرجه الإمام مسلم. وهنا موقف نبوي، بل موقف من امرأة تربت في مدرسة النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، تلكم المدرسة النبوية والجامعة المحمدية، تخرجت منها معالم عظيمة من صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن طلاب تلكم الجامعة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، تحكي موقفا يدل على شدة ورعها وحريص تحللها من مظالم العباد، فتروي رضي الله تعالى عنها، بل يروي عنها عوف بن الحارث، قال: سمعت أمي عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: دعتني أم حبيبة عند موتها رضي الله تعالى عنها. وهذا الموقف قد حصل بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين أم حبيبة، وهنا يدلك على عظيم شأن أولئك الأزواج الصالحين الذين تربوا في تلك المدرسة العظيمة. فدعت أم حبيبة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في آخر لحظات موتها، بل في آخر لحظات حياتها وقرب موتها، فقالت: واسمع إلى ما قالت. فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك، فقلت: غفر الله لك كله وحل لك من ذلك. فقالت رضي الله تعالى عنها: سررتني سرك الله. وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. أخرجه ابن سعد في الطبقات ورواه ابن عساكر. هذه دعوة أيها الكرام، دعوة لنا جميعا للتحلل من مظالم العباد في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار يوم لقاء الجبار. يروى عن أبي سعيد، بل روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: إذا خلص المؤمنون من النار، أي فرغوا من النار، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه البخاري. فاللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر زلاتنا وارحم قصورنا وتجاوز اللهم عن خطايانا، ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابتك الكرام وعنا معهم بفضلك وجودك يا منان. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك وادحر المشركين، واجمع كلمة المسلمين على الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق سائر ولاة أمور المسلمين للعمل بطاعتك وتحكيم شريعتك واتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم سخرهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واغفر لموتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا واحفظ ثغورنا واحمي حدودنا. اللهم فرج هم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اختموا يومكم وأيامكم وهذا اليوم تحديدا بكثرة الصلاة والسلام على نبيكم، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.